بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، سكن إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في باب الفرائض، وكنا قد شرعنا في فصل في ميراث البنات، وذكرنا ما يتعلق بأن البنات يختلف فرضهن إذا كانت البنت منفردة أو كانت معها مشارك، وذكرنا شروط إرث النصف وشروط إرث الثلثين، وكذلك بنات الابن، وقلنا إنهن بنفس المنزلة، ويزيد شرط عليهن عدم الفرع الوارث الأعلى حتى ترث بنت الابن النصف أو ترث بنات الابن الثلثين. فضل. قال المؤلف رحمه الله: وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة للثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن. إذا صورة المسألة أن يموت رجل ونجد أن عنده بنتا واحدة من صلبه وعنده بنات ابن. طيب، البنت الواحدة ليس معها مشارك وليس معها معصب، إذن كم فرضها؟ النصف. طيب، إذن الأصل في ذلك أن بنت الابن تحجب ما تحتها، لكن وجدنا أن ثم بنات ابن، وأن ربنا سبحانه وتعالى قد فرض للبنات إن كن جماعة يعني اثنتان فأكثر أن لهن ماذا؟ الثلثين. وقالوا إن بنات الابن بمثابة البنت من الصلب، قالوا فلنلحق بنات الابن بالبنت في تكملة الثلثين، فنعطي لبنات الابن السدس بدلا من الحرمان. واضح؟ يعني ما الذي سيحصل؟ أنهم نظروا في الجمع بين الأدلة، فقالوا عندنا فيه نص أن البنات إن كن جماعة لهن الثلثان، وعندنا أن بنت الابن لن ترث إلا النصف فقط، قالوا فسنرفع بنات الابن ونجعلهن يأخذن بقية الثلثين، فنكون قد أعملنا بذلك النص وأعطينا هؤلاء شيئا من الميراث. فهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هي أن يكون مع بنات الابن ذكر، وقلنا الذكر إما أن يكون محاذيا أو حتى أدنى منهن لا إشكال، لكن انتبه، أدنى منهن هذه لا تكون إلا في بنات الابن، أما البنات من الصلب مباشرة لا يعصبهن إلا أخ لهن. فإن وجدنا في بنات الابن المعصب المحاذي أو من هو دون ذلك فإنه يعصبهن، وما معنى التعصيب هنا؟ سيأخذ بقية التركة سواء كانت النصف أو أقل. يعني لو فرضنا أنه ليس للميت إلا هؤلاء، إذن بنات الابن كم سترث مع المعصب؟ النصف، سيرثنا النصف، ليس تكملة الثلثين فقط، ليس السدس، سيأخذنا ما بقي. نعم. إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي، أما كونها إذا كانت واحدة فلها النصف، ومجمع عليه لقوله سبحانه: وإن كانت واحدة فلها النصف. وعليكم السلام. وأما إذا كانت مع البنت الواحدة بنت ابن أو بنات ابن فلهن السدس، فلأن الله سبحانه قال: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، وفرض للبنات كلهن الثلثين، وبنات الصلب وبنات الابن نساء من الأولاد، فكان لهن الثلثان بفرض الكتاب، واختصت بنت الصلب بالنصف لأنه مفروض لها والاسم متناول لها حقيقة، فيبقى لبنت الابن تمام الثلثين، فلهذا قال الفقهاء: يكملن الثلثين، وهذا مجمع عليه أيضا. إذن هذه مسألة مجمع عليها، أن بنت الابن مع البنت المباشرة من الصلب لها السدس تكملة الثلثين. ورواه زيل بن شرحبيل الأودي قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن واخت وأخت. نعم فقال انتبه الآن إلى المسألة، عندنا ابنة يعني من الصلب، وابنة ابن وأخت، انتبه لهذا المثال. نعم. فقال للابنة النصف وما بقي فللأخت، فأتى ابن مسعود رضي الله عنه فسأله. إذن من حجب؟ حجب بنت الابن، حجب بنت الابن. طيب. فأتى ابن مسعود رضي الله عنه فسأله وأخبره بقول أبي موسى، فقال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكن أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنه فقال لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم. اتفق عليه. نعم. ماذا فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما ذهبت هذه المسألة إلى أبي موسى؟ عندنا ابنة وعندنا بنت ابن وعندنا أخت. طيب. فقال أبو موسى بنت الابن محجوبة بالبنت، إذن البنت ستأخذ النصف، والباقي النصف الآخر تأخذه الشقيقة، النصف الآخر تأخذه الشقيقة، مع أن هذا فيه إشكال ولكن سنحله الآن. ابتداء ما هو الإشكال؟ أن الشقيقة إنما ترث النصف إذا لم يكن فرع وارث، ولكن هكذا حكم أبو موسى، وسيأتي حتى سبب حكم أبي موسى لذلك. لما ذهبوا إلى عبد الله بن مسعود فسألوه فأخبر أن هذه القصة ليست صحيحة. لماذا؟ لأن بنت الابن مع البنت أصبحت جماعة بنات، ولكن البنت لها خصيصة المباشرة بوجود النصف، لذلك لن نجعل قسمة بنت الابن مع البنت قسمة نصف ونصف، لا، ولكن سنقول للبنت النصف وبقية الثلثين. لماذا؟ لبنت الابن. طيب لماذا ورث ابن مسعود ومن قبله أبو موسى الأخت؟ قالوا لأن الأخت مع البنات ترث الأخت عصبة. ما معنى ترث عصبة؟ تأخذ الباقي. الأخت في هذا الموضع إذا وجدت الأخت ووجدت بنت ففي هذه الحالة الأخت تعصب فترث ما يبقى، فلذلك أبو موسى ومن بعده عبد الله بن مسعود ورث الأخت. أما أبو موسى فورثها النصف. لماذا؟ لأن بنت الابن حجبت فأعطاها ما بقي. وابن مسعود ورثها الثلث. لماذا؟ لأنها عصبت بنات الابن فأخذت كذلك ماذا؟ الباقي الذي هو الثلث. نحو من هذا المعنى. قال إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن، وهذا متفق عليه أيضا لم يخالف فيه إلا ابن مسعود رضي الله عنه. فقال لبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس، فإن كان السدس. انتبه هنا لبنات الابن ماذا؟ هذا عكس المصطلح الذي مر معنا من قبل. مر معنا في الجد ماذا؟ الأحظ. للجد الأحظ من المقاسمة أو الثلث أو المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال، صحيح؟ كان للجد الأحظ يعني الأكثر. أما هنا فسيقول لبنات الابن الأضر بهن يعني الأقل، بنات الابن سيأخذن الأقل منهن إما من المقاسمة أو السدس. نعم. فإن كان السدس أقل من الحاصل لهن بالمقاسمة فلهن السدس، وإن كانت المقاسمة أضر بهن وأقل من السدس فلهن المقاسمة. ولنا أنه يقاسمهما لو لم يكن غيرهما، فيقاسمهما وإن كان معهن بنت الصلب كما لو كانت المقاسمة أضر عليهن. نعم. إذن المذهب أن الذكر يقاسم بنات الابن مطلقا، أما على قول عبد الله بن مسعود فننظر فنقول نصيب بنات الابن ما هو؟ فإن كان الأقل لهن أن يقاسمهن الذكر أعطيناه ماذا؟ المقاسمة. وإذا كان الأقل لهن أن لهم السدس أعطيناهم السدس، وما بقي يأخذه هو لأنه لأولى رجل ذكر كما في الحديث، أخذ بذلك تعصيبا. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل في ميراث الأخوات. الآن بعد أن تكلم عن البنات سيتكلم عن ميراث الأخوات، وهذا الميراث سواء كنا أخوات شقيقات أو أخوات لأب، سيأتي الكلام عن ذلك. نعم. والأخوات للأبوين كالبنات في فرضهن، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء، ولا يعصبهن إلا أخوهن، والأخوات مع البنت مع البنات عصبة لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسمى، بقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. نعم اقرأ شرحه. قال الشارح رحمه الله: والأخوات للأبوين كالبنات في فرضهن، يعني الواحدة النصف إذا انفردت، وللاثنتين فصاعدا الثلثان، لقوله سبحانه: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طيب، إذا عندنا الآن فرض الأخوات، وفرض الأخوات بذلك أن الأخت الواحدة ثلث النصف، وهذا بشروط. الشرط الأول ألا يكون هناك مشارك. ما معنى مشارك؟ يعني أن يكون معها بنات، يعني تكون منفردة، فتكون أخت شقيقة واحدة أو أخت لأب واحدة. طيب، ألا يكون معها معصب، يعني أخ شقيق. طيب، وكذلك ألا يوجد أصل وارث، وألا يكون فرع وارث. إذن أربعة شروط. نعيد: ترث الشقيقة النصف، متى؟ إذا كانت منفردة، وإن شئت فقل بشرط عدم المشارك، وألا يكون ثم معصب، عدم المعصب، وعدم الأصل الوارث، وعدم الفرع الوارث. إذا تحقق ذلك تكون للشقيقة ماذا؟ نصف المال. امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هذه مسألة الكلالة، فهذا شرط النصف. طيب، شرط الثلثين، متى يحصل الفرض بالثلثين؟ إذا كن اثنتين فصاعدا، أو إن شئت فقل بوجود الشريك المشارك. طيب، هذا واحد. الشرط الثاني عدم وجود المعصب. الشرط الثالث عدم الأصل الوارث. الشرط الرابع عدم الفرع الوارث. إذن نفس الشروط إلا شرط ماذا؟ المشاركة. فنقول في البنت الواحدة عدم المشارك، أما في الثلثين وجود المشارك. طيب، اقرأ شرح شيخ. قال: مسألة: والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء. نعم، ما معنى ذلك؟ يعني أن كما أن البنت تحجب بنات الابن، فكذلك الأخت الشقيقة تحجب الأخوات لأب. نفس الحالة، فمثلها كمثلها تماما في الحالات التي ستذكر، إلا في بعض التغيير. نعم، لأنهن في معناهن، فإن الله سبحانه فرض للأخوات كما فرض للبنات للواحدة النصف والاثنتين للثلثان، والمراد بالآية ولد الأبوين أو ولد الأب بإجماع أهل العلم. نعم، يعني سواء كانت الشقيقة أو الأخت لأب. وأما سقوط الأخوات من الأب باستكمال الأخوات من الأبوين، لأن الله سبحانه إنما فرض للأخوات الثلثين، فإذا أخذه ولد الأبوين لم يبق مما فرض الله سبحانه للأخوات شيء يستحقه ولد الأب. فإن كانت واحدة من الأبوين فلها النصف كالبنت الواحدة بنص الكتاب، ويبقى من الثلثين المفروضة للأخوات سدس يكمل به الثلثان، فيكون للأخوات من الأب كبنات الابن مع البنات من الصلب. إذن إلى هنا الحالة متفقة تماما. إذا لم نجد إلا أخت لأب، وعفوا أخت شقيقة، ثم وجدنا معها أخت لأب أو أكثر، فسنعطي الأخت الشقيقة النصف وبقية الثلثين الذي هو السدس. هذه الجملة احفظها: تكملة الثلثين، السدس تكملة الثلثين، وسنعطي السدس تكملة الثلثين لأخت الأب أو لأخوات الأب. ولذلك قال الفقهاء: تكملة الثلثين، فإن كان ولد الأب ذكورا أو إناثا فالباقي بينهم، لقوله سبحانه: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يفارق ولد الأب مع ولد الأبوين ولد الصلب، إلا في أن بنت الابن يعصبها ابن أخيها وهو أنزل منها، والأخت من الأب لا يعصبها إلا أخوها. إذن هذا الفرق بين بنات الابن وبين الأخوات الأب. فالبنات الابن يمكن أن يعصبهن من هو أنزل منهن درجة، أما الأخوات لأب فلا يعصبهن إلا أخ لهن، حتى ولو كان لأب فقط، يعني لو كانت الأم مختلفة ليس ثم إشكال، لكن هو محاذي لهن، أخ لهن، فهذا يعصبهن. لكن لو وجدنا ابن أخ، يعني هلك هالك عن أخت شقيقة وأخوات لأب وابن لأخ، هل ابن الأخ يعصبهن؟ قالوا لا، لا يعصبهن. نعم. طيب، فالصورة الآن قال: فإن كان ولد الأب ذكورا أو إناثا فالباقي بينهم، يعني البنات سيأخذن الثلثين، والباقي في هذه الحالة إذا لم نجد غيره، فإن كانوا ذكورا أخذوه، وإن كانوا إناثا فالإناث في هذه الحالة إذا لم يبق غيرهن فيرد عليهن كما مر في حالة البنات مع الأخوات. نعم. مسألة: والأخوات مع البنات عصبة كالإخوة، لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسماه، بقوله سبحانه: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فشرط في فرضها عدم الولد، اقتضى أن لا يفرض لها مع وجوده، ولما سبق من حديث الهزيل ويفتي ابن مسعود رضي الله عنه التي قضى فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفق عليه بمعناه. نعم. إذن الأخت الشقيقة مع البنات هي تأخذ أو ترث تعصيبا، لذلك نقول البنت كما كان مع الجد ترث تعصيبا وترث فرضا. متى ترث الأخت تعصيبا؟ ترث الأخت تعصيبا إذا كانت مع بنات الابن، أو مع البنات من الصلب دون الذكور، ليس ثم الذكور، في هذه الحالة تدخل معهن البنت تعصبهن. ما معنى تعصبهن؟ تأخذ ما بقي، إذا ليس لها فرض مقصود. إذا نستطيع نقول الآن الأخت الشقيقة أو الأخوات في قسمة الميراث لهن ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تكون واحدة بالشروط، فهذه ترث ماذا؟ النصف. الحالة الثانية أن يكون ماذا؟ أن يكون جمعا، فهنا ماذا يرثنا؟ يرثنا الثلثين. الحالة الثالثة أن توجد الأخت الشقيقة مع بنات فقط، وهنا ماذا؟ ترث تعصيبا، ترث ما يبقى. طبعا عندنا حالة الأخوات لأب، لكن هذه يعني مختلفة عنها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في ميراث الإخوة والأخوات من الأم. الآن بعد، لأننا ذكرنا من قبل وتذكرون في الدروس الأولى، ذكرنا أن الإخوة ينقسمون إلى ثلاث أقسام: الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم. الإخوة لأم لهم حكم خاص لأنهم خالفوا القاعدة، لأن القاعدة أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى فالأصل أنه لا يرث، لكن الأخوات لأم جاء فيهن نص، الأخوات لأم جاء فيهن نص فيرثوا، وهم أصحاب فرض، هم أصحاب فرض. نعم. قال المؤلف: والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم. وهذه المسألة الثانية، أنهم يخالفون في القاعدة، القاعدة أن الذكر مثل حظ الأنثيين إلا في الأخوات لأم، فإن ذكرهم كأنثاهم. لواحدهم السدس وللاثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم، لواحدهم السدس والاثنين الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، لقوله سبحانه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني ولد الأم بإجماع أهل العلم، وفي قراءة عبد الله وله أخ أو أخت من أم. نعم، إذن في هذه الآية المقصود بها وله أخ أو أخت أي من الأم، له أخ أو أخت أي من الأم. قال وهذا بإجماع أهل العلم، هذا تفسير الآية بإجماع أهل العلم، بل في قراءة عبد الله بن مسعود أنه كان فيها تفصيلا، كان فيها بيانا وله أخ أو أخت من أم. إذن الأخ من الأم أو الأخت لأم متى وجدوا؟ فأولا هنا أخرج مسألة أنهم يحجبون بسبب الأشقاء والبنات، لا، هم أصحاب فرض، هم أصحاب فرض، فهم يرثون. وحتى مع وجود البنات، مع وجود الشقيقات، مع أن أخوات أو الإخوة لأم أنزل درجة، يعني هم يقولون الجهات تختلف، يعني يقولون الجهات عندنا جهات الميراث الأبوة، عندنا البنوة، عندنا العمومة، عندنا الأخوة، ويقولون هذه تختلف. فمثلا يقولون في الأخوة الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، أقوى من الأخ لأم، فهذه من هذه الجهة تختلف الدرجة، لذلك نحن حجبنا الأخ لأب بالأخ الشقيق، أو الأخت لأب بالأخت الشقيقة. لماذا؟ يقولون لأنها أقوى، أقوى من جهة، من نفس الجهة. أما الإخوة لأم فأصبح لهن فرض، أنزل الله فيهن فرضا. طيب، وهذا الفرض إما أن يكون السدس لو كان واحد أو واحدة، لأننا قلنا إن الذكر كالأنثى، فإن كانوا جماعة فإنه هنا يرث الإخوة لأم، يرثون يشتركون في ذلك في الثلث. نعم. طيب، نقف هنا إن شاء الله. لا، الإخوة لأم هنا إن شروط حقهم في الميراث ما ذكرنا في نفس شروط الإخوة، من جهة عدم وجود الفرع الوارث، نعم، والعدم وجود الأصل الوارث. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة هو الرجل الذي ليس له أصل وارث ولا فرع وارث. بارك الله فيكم.